هذا السائل يقول: هل البسملة آية من آيات سورة الفاتحة؟ وإن كانت آية، فما الحكم في من لم يقرأها بالجهر ولا بالسر؟ القول الراجح أن البسملة ليست آية من سورة الفاتحة ولا من غيرها، بل هي آية مستقلة تفتتح بها السور إلا سورة براءة. وعلى هذا فإذا ترك التسمية فصلاته صحيحة، إذا ترك البسملة فصلاته صحيحة. وقال بعض العلماء إن البسملة آية من الفاتحة، وعلى هذا فإذا تركها الإنسان بطل صلاته لأنه ترك آية من الفاتحة. لكن القول الأول أصح وأرجح لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي نصفين، وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. ولم يذكر البسملة، فدل هذا على أن البسملة ليست من الفاتحة. وأما ما هو مرقم في المصحف بالطبعة التي بأيدينا حيث جعلت البسملة في الفاتحة آية وهي الآية الأولى، فإن هذا بناء على القول الثاني المرجوح. شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين.